بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظمته، أحمده عز وجل على سابغ إنعامه وجزيل فضله وعطائه، جعلنا أمة وسطا فقال سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير البرية ومعلم البشرية محمد بن عبد الله الهادي إلى سبل السلام، حث على الرفق ونفر من العنف فقال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها الأساتذة الأعزاء، أيها الطلبة الفضلاء، نحييكم تحية من القلب يطيب شذاها مسكا وريحانا وتحمل في طياتها حبا ووفاء، تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في هذا اليوم نتشرف بحضور هذه الندوة الثقافية التي بعنوان نبذ العنف والتطرف في المدارس. أيها الأستاذ، أيها الطالب، إن المعالجات التأصيلية لقضايا المنهج القويم في الاعتقاد والفكر والسلوك لم تعد من نوافل الجهود أو هوامش الاهتمامات، بل أصبحت مطلبا ضروريا لتوجيه المسيرة وتقويم من انحرف عن المنهج المستقيم، خاصة في هذا العصر الذي رزئت فيه الإنسانية بما أتلفت أعصابها من كثرة التفرق والانحراف. لهذا كان الإنسان في أمس الحاجة إلى من يقدم له الحلول الناجعة والمعالجات التأصيلية الجادة على ضوء المنهج الصافي السليم. إن العنف والتطرف والإرهاب لم يأتي اعتباطا ولم ينشأ جزافا، بل له أسبابه ودواعيه، ومعرفة السبب غاية في الأهمية، ذلك لأن معرفة السبب تحدد نوع العلاج وصفة الدواء، فلا علاج إلا بعد تشخيص، ولا تشخيص إلا بتصور كامل عن التطرف والعنف. إذن فما هو التطرف وما هو العنف؟ التطرف في اللغة معناه الوقوف في الطرف، في طرف هذا المكان، الوقوف في طرف بعيدا عن الوسط، وأصله في الحسيات كالتطرف في الجلوس أو الوقوف أو المشي، وانتقل إلى المعنويات كالتطرف في الدين أو الفكر أو السلوك. وإذا كان مصطلح التطرف لم يرد لا في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية، لكن وردت مصطلحات مترادفة تحمل الدلالة نفسها وترمي إلى المفهوم نفسه. منها ما ورد في الشرع مصطلح الغلو، قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وكذلك ورد مصطلح التنطع كما في صحيح مسلم: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. وكذلك ورد مصطلح التشديد، ففي سنن أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم، وإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. وكذلك ورد مصطلح التعسير: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أما العنف فهو ضد الرفق، العنف ضد الرفق، والعنف هو عدم التوسط وعدم التلطف، أو بعبارة أخرى التطرف والغلو المصحوبان بالفظاظة في معاملة الآخرين. والعنف إما أن يكون لفظيا أو فكريا أو بدنيا أو غير ذلك، ولا يمكن أن نتحدث عن العنف إلا بالحديث عن الرفق، إذ إن الأشياء تتبين بضدها كما قال الشاعر: وبضدها تتبين الأشياء. الإسلام دين الرفق والرحمة، معاشر الطلاب والطالبات، تعالوا واستمعوا وأنصتوا معي، فإن الذي يتحدث أبو القاسم صلوات ربي وسلامه عليه قال فيما أخرجه مسلم في صحيحه: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. واسمعوا لهذا المشهد لتعلم مدى رفقه صلى الله عليه وسلم في تعامله مع من أساء إليه. ففي الصحيحين من حديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسير يوما وإذا بأعرابي يلاحق النبي صلى الله عليه وسلم، فيجذب النبي صلى الله عليه وسلم جذة شديدة. انتبه معي، هذا الأعرابي يجذب النبي صلى الله عليه وسلم جذة شديدة، حتى أثرت هذه الجذة في صفحة عاتق الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يقول: يا محمد، مرني من مال الله الذي عندك. فماذا فعل عليه الصلاة؟ تبسم في وجهه ثم أمر له بالعطاء. سبحان الله، رجل أعرابي غليظ الطبع يقف معترضا أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يجذب النبي صلى الله عليه وسلم جذة شديدة حتى أثرت هذه الجذة في صفحة عاتق الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يقول بهذا اللفظ الشديد الجاف: يا محمد، أعطني من مال الله. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ ماذا كان رد فعله؟ هل عنفه؟ ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ تبسم في وجهه ثم أمر له بالعطاء: وإنك لعلى خلق عظيم. الله يقسم أن رسوله عليه الصلاة والسلام على خلق عظيم. هذه الآية يؤكد الله تبارك وتعالى بثلاث مؤكدات: وإنك لعلى واو القسم، وبإن الدالة على التوكيد، وبلام التوكيد الداخلة على الخبر لعلى، وإنك لعلى. وانتبه، انتبه معي، لعلى حرف الجر. أسأل سؤالا، حرف الجر على من معانيه؟ من معانيه العلو والاستعلاء، أي وكأن الرسول عليه الصلاة والسلام عال على الأخلاق مستعل عليها صلى الله عليه وسلم، وكأن الأخلاق تستمد منه صلى الله عليه وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم. ما هذا الخلق العظيم؟ إنه القرآن الكريم. يقول سعد بن هشام: سألت عائشة عن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت: كان خلقه القرآن. ما معنى كان خلقه القرآن؟ أي صار امتثال القرآن سجية وطبعا تمثل به على طبعه الجبلي، فمهما أمر القرآن ائتمر، ومهما نهى عنه انتهى. أيها المعلم، اسمع إلى معلم البشرية الأولى، اسمع إلى معلم البشرية الأولى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا موقف يبين مدى رفق النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع تلامذته. كيف كان يعاملهم؟ عديل عديل عديل، هذا المثل يبين كيف كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع طلابه. معاوية ابن الحكم السلمي دخل يوما في الصلاة، وكان فحدث موقف في الصلاة، عطس رجل من القوم فشمته معاوية، قال له: يرحمك الله. لا يعلم أنه يجب السكوت في الصلاة وقوموا لله قانتين. شمته، قال له: يرحمك الله. فنظر إليه القوم بأبصارهم، قال: فلما نظر القوم إلي فسكت، قلت: واثق لأميان، يعني عملت مصيبة ولا إيه؟ فسكت. فلما انتهيت من الصلاة يقول، وهنا الشاهد: والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال: إن هذه الصلاة لا يسقط فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. قد يقول قائل: ما مظاهر التطرف؟ ايه هي مظاهر التطرف؟ التطرف له مظاهر عديدة، منها التعصب للرأي تعصبا لا يعترف معه للآخرين بوجود، وأيضا التزام التشديد دائما مع قيام موجبات التيسير وإلزام الآخرين بما لم يلزمهم الله به. قال صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. وقال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه. وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ومن مظاهر التطرف أيضا الغلظة والخشونة في الأسلوب والفظاظة، وهذا يخالف المنهج الذي جاءت به الرسل عليهم السلام. قال الله تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. طيب، هذه الظاهرة، ظاهرة التطرف، ما علاجها؟ ما علاجها؟ علاج هذه الظاهرة أولا غرس خلق المراقبة، غرس خلق المراقبة، مراقبة، مراقبة الله تبارك وتعالى، استحضار معية الله، أن الله يراك وأن الله مطلع عليك سبحانه وتعالى. وإذا غرس خلق المراقبة في نفوس الناس فإنهم يحرصون على أداء حقوق الله وحقوق العباد، فلا يمارسوا عنفا ولا إرهابا، لأن الله مطلع عليهم ورقيب على سرائرهم. فعن معاذ قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: أعبد الله كأنك تراه. وهذه هي درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. أيضا إشاعة روح الرفق والعدل بين أبناء المجتمع دون تفرقة بينهم بسبب الجنس أو الدين أو العرق، إشاعة العدل بين أبناء المجتمع حتى نقضي على هذه الظاهرة بدون تفرقة بسبب الجنس أو الدين أو العرق. أيضا من العلاج الرحمة مع المخطئين. إذا أخطأ طالب، إذا أخطأ إنسان، فكن رحيما مع هذا المخطئ، واسمع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع المخطئ. هذا الأعرابي الذي بال في المسجد، قام إليه الصحابة يريدون أن يضربوه، يتعاملوا معه بعنف، ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولته، اتركوه، لأنهم لو أتوا إليه لا فأفزعوا ستحدث ضرر أكبر، سينجس المسجد بأكمله، وهنا ارتكاب أخف الضررين، فلو تركناه في هذا المكان ليقضي حاجته فهذا أخف حتى لا ينجس المسجد كله. قال: لا تزرموه، ودعوه، فتركوه حتى انتهى. ثم قال صلى الله عليه وسلم معلما هذا الأعرابي الذي لا يعرف أحكام المساجد، قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا للقدر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. أيضا تعليم من الأساليب العلاجية قيمة الوسطية والاعتدال وعدم الغلو في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فالغلو في الدين باب يقود إلى العنف والسعي إلى إلزام المخالف رأيه بالقوة. وأخيرا وختاما حتى لا أطيل عليكم، أتقدم بجزيل الشكر وبالغ الامتنان إلى القائمين على شؤون هذه الندوة الذين تفضلوا بتوجيه الدعوة للمشاركين فيها، وأنا واحد منهم، وأحسب أن هذه الندوات والملتقيات إنما هي ندوات خير تلقي فيها شخصيات فكرية وعلمية تعالج موضوعات الأمة وتعنى بقضاياها وتضع الحلول والرؤى لمشكلاتها مساهمة في تجاوز أزمتها بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.